في كتبي وفي تراثي المحرفة كذبا على الله وهجوما على الأنبياء ومقاماتي يتخذوا من الفساد خشية مرغومة ما أنزل الله بها من سلطان. فظنك وظنك أوم أن ما فتناه أن ما اختبرناه هو الفتنة الاختبار والابتلاء. وظن داود وظن التقاب بمعنى الحقيقة. تحقق داود أن هذين ملكان أتيا من قبل الله ليؤدباه على هذه الخواطر التي لا تليق بنبي بل لا تليق بصالح صديق. فكيف بالنبي؟ فظن داود أن ما فتناه استغفر ربه أخذ يشعر بالاستغفار ويطلب الله أن يغفر له ذنبا وخواطر نفسه. فغفر ربه وخر راكعا وأناب وخضع. قالوا بقي 40 سنة ساجدا وهو يستغفر الله بمختلف أنواع وألفاظ الاستغفار وهو يبكي. قالوا حتى المكان الذي كان يبكي فيه ونبت ما فيه من حشيش نتيجة بكائه وطول سجوده. وبقي كذلك إلى أن مات بقي يبكي على خطيئته ويستغفر ربه ويخاف أن لا يغفر له. قالوا أكثر من ذلك. قال اليهود الذين زعموا أنه قتل أوريا يأخذ زوجته عندما استغفر ربه. قال لا إذا غفر لك أوريا. قال وكيف بأن يغفر لي أوريا؟ قال ذهب إلى قبره واستغفر فسأعيد له روحه. فذهب داود ونادى يا أوريا فأجاب. قال من أنت؟ قال أنا داود. قال ما تريد يا نبي الله؟ قال أن تغفر لي. قال غفر الله لك. فرجع فقال له فقال ذلك لربي. فقال هل ذكرت قصتك مع زوجتي؟ قال لا. قال ينبغي أن يغفر لك قصته مع زوجتي قصتك مع زوجتي. فهذا فرجع إلي فقال يا أوريا هل استغفرت لي؟ قال قد فعل. قال إنني كنت أرسلتك للمعركة أولا وثاني وثالث إلى موت وأخذت زوجتك وما كنت أريد إلا ذلك حتى أغفر لي. فسكت كرر فسكت فرجع يبكي على ربه. قال سأعوضه يوم القيامة. وقد قالوا بعد ذلك إن الله عوضه جنانا وحورا عينا وعوضه وعوضه تلك الإسرائيليات سلط باطلها بكذبها ببثها مما لا يختبر إلا قلبا بالأنبياء ونقصا لهم كما تصوروا في الصلاة وجعلوا فسادا. استغفر ربه وخر راكعا وأنا. ثم قال تعالى فغفرنا له ذلك وغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول الله غفرنا داود فغفرنا له ذلك. ماذا تلك الخاطرة ولا أقول العمل ولا يدل القرآن على العمل ولا تدل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه على عمل وإنما هي خواطر لم يصح بها القرآن ولم يصرح بها. ولكن كان هناك طلب من الثاني فحوسب عليه وغفر ربه. قال ربنا فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عند ربه يوم القيامة يوم العرض على الله لزلفى لقربى من الله تقربه من رحمته ومن رضوانه ومن جنته. ولا يقول ذلك إلا لمن لم يفعل ما زعمه اليهود عن أنبيائهم مما يدل أنها خواطر شيطانية. ولم يؤمن شيطان من شياطين الملائكة الأنبياء إلا شيطان النبي آمن وأعانه الله على إيمانه فلم يبقى وسوسة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكنها كانت الأنبياء قبله فالشياطين الذين يوسوسون لهم ما آمنوا ولذلك تقول هذه الوسوسة ولكن لم يكن العمل. الله يعصمه الله الله يحفظهم، الله يكلأهم ويكلأ رسالتا، وإن له عندنا لزلفى وقربى وحسن مهار وحسن عودة وحسن رجعة في الله يوم القيامة حينما يفصل بين الخلق لجنة أو لنار. فداود يعتبر من المقربين إلى الله الممتعين برضوان وجنته ومغفرته. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يخاطب ربنا داود ويعيد ذلك على نبينا وعلينا تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله نادى داود وجعله خليفته في الأرض. ولا شك أن الأنبياء جميعهم خلفاء الله في الأرض، يأمرون بأمره وينهون بنهيه، ولم يكن ذلك لأحد من البشر سواهم. ولا خلافة أبو بكر، فجمع من نادى يا خليفة الله فقال لست خليفة الله ذاك محمد، إنما أنا خليفة رسول الله وأنا راض بذلك، لأن الخلافة عن الله لا تكون إلا في حق وبحق، ولم يكن ذلك إلا للأنبياء المعصومين إلا لرسول الله المقربين. فهم عندما يأمرون بأمر الله وعندما ينهون كذلك. وكما قال ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام ككلام الأنبياء قبله كله وحي من الله قولا وفعلا وإقرارا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقبل ذلك جعل الله آدم أبا البشر خليفة، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فكان آدم وكان الأنبياء من ذريته بعده. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، كن بالعدل الذي به قامت السماوات والأرض، لا تظلم الناس حقوقهم، لا تدع البغي بينهم، أحسن المحسن منهم وأسئل المسيء منهم، خذ الحق من الظالم وأعده للمظلوم حتى يرضى تقر عينه، أدب الضال حتى يرتدع أمثاله من الظلمة، وليكن حكمك بينهم بالحق بالحق كما أوحاه الله لك، لا تشبه ولا تتبع الهوى، لا يكن ذلك زائدا في زيادة حق أو نقصان، ولا تتبع هواك وغرضك، تتبع قرابة قريب أو صداقة صديق أو تتأثر بعداوة عدو، بل اطلب الحق لذاته وخذه لأضواب واعده للمظلوم، واحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والهوى شهوات النفس وشهواتها ورغباتها غير راجعة للحق وغير راجعة لبرهان وغير راجعة لعدل، وإنما ما يسر هوى الإنسان ونجوته وشهوته يتبعها ولو كان فيها ظلم ولو كان فيها بغي. ولذلك الهوى دائما معه الشيطان، والإيمان معه الله جل جلاله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لا تتبع هوى ونزوات وشهوات وأغراض وصداقات وقرابات وعداوات، فإن فعلك لذلك يكون سببا للضلال في الابتعاد للدين عن الحق عن أمر الله فتنتقل من هذا إلى ضار، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، عن الطريق الحق الموصل إلى رضا الله وإلى طاعته وإلى رحمته وإلى رضاه في الدنيا والآخرة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. الذين يضلون يبتعدون عن الحق، يخرجون الطريق السوية، ينتقلون من الهداية إلى الضلالة، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لهم العذاب الشديد لنسيان الباء باء السببية، باء سببية كثرت بما المصدرية وثبتت معها فأصبح الكلام، بنسيان يوم الحساب. لهم عذاب شديد لأنهم عندما ضلوا وحكموا بالهوى نسوا يوم عرضهم على الله، نسوا يوم الحساب، يوم فصل الله القضاء بين الخلق. وقال البعض في هنا مقدم مؤخر وتقدير الآية: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. والمؤدى لهم يوم الحساب يوم القيامة يوم العرض على الله بنسيانهم الحق والهداية والعدل وأخذ الحقوق لأصحابها ورفع الظالمين والباغين. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول ربنا: هؤلاء الكفر الجاحدون الذين يظنون إنما هي أرحام تبلى وأرض تبلى وما يهلكهم إلا الدهر، هؤلاء يظنون أن الحياة الدنيا كانت باطلة، خلقت السماء باطنا بلا معنى ولا حكمة، وكذلك الأرض، وكذلك ما بين السماء والأرض من كواكب سيارات وثواب، ومن خلق لله الله أعلم بحقيقته. الله لم يخلق الأرض باطلا، لم يخلقها هباء، لم يخلقها بلا حكمة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوا الله، ليعرفوا الله، لتكون الدنيا البرزخ والسبب والطريق الموصل إلى الله يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلم تكن الدنيا هباء ولا باطلا، ولم تكن الدنيا لضلال ضال وفساد فاسد، وإنما كانت دار فتنة ودار بلاء ودار اختبار، كانت مدرسة، إما أن ينجح من ينجح وشهادته بيده، وإما أن يرجو من يرجو ولا شهادة، وعند الامتحان يعز المرء أولها، أما أن يكونوا قد خلقوا وقد وجدوا عبثا وباطلا ليظلم من يظلم ويغري من يغري ويتجبر من يتجبر ويظلم ضعيف وينكل حقه ويذهب ذلك هبرا، هيهات هيهات. عدل العادلين جل جلاله الحكم العدل لا يقبل ذلك. يا عبادي إني حرمتكم على نفسي فلا تظالموا، فالظلم الله جل جلاله وحرمه على نفسه، فكذا يقبله من غيره. فكانت الدنيا اختبارا وابتلاء، وكانت مدرسة ليعلم من الذي يطيع من الذي يخالف، من المؤمن من الكافر، فللكافر النار وللمؤمن الجنة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين لا يزدادون إلا فسادا وإلا إفسادا وإلا ظلما وإلا بغيا وإلا طغيانا وهم يظنون أنهم سيفلتون من عدالة الله ومن حكم الله وأن الدنيا لم تكن إلا باطلا وهيهات هيا ذلك ظنهم الذي أرداهم ذلك ظن الذين كفروا بالله واحدا وخالقا وللسماء والأرض خلقها حكمة خلقها لعبادة الخلق لا باطلا حاشا الله ومعاذ الله فويل للذين كفروا من النار فيا ويل هؤلاء الكافرين الجاحدين المشركين من النار وعذابها ومن لقاها فهؤلاء لهم يوم سيحاسبون ويدقق حسابهم ويدخلون النار خالدين مخلدين أبدا الآباد دهر الجاهلين قال تعالى فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم هو استفهام الإنكار تقريعي هل يظن هؤلاء الكفرة أنهم في حياتهم سيعيشون ويموتون الكفار والمؤمنون سواء هيهات هيهات فليكون المؤمن العامل للصالحات مع الفاجر مع المفسد مع الظالم وليكونا سواء قط لكانت الدنيا باطلا وللست هي باطل فكيف الله ما خلقها إلا لعبادته إلا لتسبيحه إلا لتمجيده إلا لمعرفة الله جل جلاله أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض لن يكونوا سواء يوما ليس المفسدون في الأرض من الكفرة المشركين الضالين المضلين سفاكي الدماء عبدة اليهود والنصارى لن يكون أولئك مع المؤمنين مع الموحدين مع العاملين بالصالحات لن يكونوا وإياهم سواء لن يكون ذلك يوما أبدا أم نجعل المتقين كالفجار هل هؤلاء يتصوروا أن المتقي من المؤمنين الذي جعل بينه وبين ربه وقايا تقيه عذابا وتقيه نعمة وتقيه نارا هل يظن أن يكون هو والفاجر في ركنة واحدة سواء محياه ومماته هيهات هيهات لم يكون ذلك وما كان أبدا فالكافر في النار والفاجر في النار والمؤمن في الجنة والمتقي في الجنة ولن يلتقي أهل النار وأهل الجنة أبدا أولئك في رحمة الله خالدون وهؤلاء المتقون في رضا الله وجنته خالدون أبدا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذا الكتاب هذا القرآن الكريم ليس من قول ولا من تأليف ولا اصطنعه لك أحد هو كتاب من الله أنزله إليك وحيا أنزله إليك كلاما وقولا فهو كلام الله وهداية الله وموضع أوامره ونواهيه هو الكتاب الذي استمسك به أحد الله هو الكتاب الذي جعله الله هداية للمهتدين ولعنة للكافرين رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه فهو يكون من الكاذبين والقرآن يقول لعنة الله على الكاذبين قد يقرأ هو كافر والقرآن يقول لعنة الله على الكافرين فهو يرتكب الموبقات يرتكب الشرك ويرتكب العصيان وهو يرهن بذلك. كتاب أنزلناه يقول ربنا أنزله على قلب محمد خاتم الأنبياء صلوات الله عليه بوساطة جبريل رسول الملائكة إلى البشر من النار، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه البركة، البركة في الطاعة، والبركة النماء والزيادة، يزداد به المؤمن إيمانا والمطيع طاعة والمتقي تقوى والصالح صلاحا والنور إنارة وزيادة. وهو في ذات الوقت ظلمات على الكافر الذي صاحب الرهن على قلبه، فلم يعد يميز بين حق وباطل بين نور وظلمة. هذا الكتاب الذي جعله الله تعالى هداية للناس كافة، دستورا وقانونا منذ أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسة مكة والمدينة الحرمين الشريفين الكريمين، ويوم قام في هذه الفطاح المقدسة يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهو مبارك، مبارك النور، مبارك الطاعة، مبارك الحقائق، فيه النماء والزيادة لكل من آمن فيه وعمل بمقتضاه. وما تركه قوم إلا وظلوا وذلوا، وكان المؤمنون سادة الأرض وأئمة الكون وهداة العوالي، وما ذلوا لليهود وذلوا للنصارى وذلوا للوثنيين إلا يوم تركوا كتاب الله ظهريا، أحلوا حراما وحرموا حلالا وأنكروا حقائقا واتبعوا الشيطان حيث وجدوه في الأرض، تركوا القيادة المحمدية وقيادة الخلفاء الراشدين إلى قيادة الشياطين في كل أفاك كذاب مشاير نميم. هؤلاء عندما تركوا الهدى اتبعوا سبل الباطل، ضاع قيامهم وذلت حكامهم وضعفت دولهم وأصبحوا شجر مضر أيدي سبا بين القردة والخنازير من اليهود أعداء الله الكفر المجرمين وبين النصارى الصليبيين الضالين المضلين. ولو عادوا إلى الله لأعاد الله لهم عزهم وشرفهم ومقامهم، ولكنهم قضوا إلى الباطل، ولكن الله جل جلاله يمهل ولا يمهل. وإن تأذن ربه لبعثنا عليهم إلى يوم القيامة أن يسومهم سوء العذاب. هذا الذي يقول إنه أزال الحواجز بين المؤمن واليهود يريد أن ينكر كتاب الله ويرتد، وهو قد ارتد فعلا عندما قال: القرآن لا صلة له بالحكم، لا سياسة في الإسلام ولا إسلام في السياسة، أعلن ردة وأعلن يهودية وأعلن هوانا، وما هو بين الكافرين ذبابا من المناسين الذين تمسك على خلق الرحمن. وما إذن الإسلام الرسلين وأدل قصر الكافرين وحق النفاق والمنافقين وفعل بينهم سبيلا، دمرها عليهم، زلزل تحت أقدامهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أجعلك في وصولي، اللهم اجعل ولادك واحفظ روحك، اللهم اعز كلمة المسلمين واعزهم واكرمهم وارفع رايتهم واجمعهم على الهدى والحق. يا حي يا قيوم يا قدير السماوات والأرض، لا إله إلا أنت. Thank you.